بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث اللي أنا جاي لكم به النهاردة هو كنز، بجد كنز. فهو مثلا لو عايز تقول بجد زي ما قلت كده، عايز تقول إن اللي عنده مشكلة في المنطق يجي، اللي عنده مشكلة في الإلحاد يجي، اللي عنده مشكلة إيمانية يجي، اللي ما يعرفش ربنا اللي يعني تعالوا تعالوا واسمع. والله لا ينطق أبدا صلى الله عليه وسلم إطلاقا عن الهوى، سبحان الله. تعال، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو الحديث أيضا في كتاب عمل اليوم والليلة للإمام النسائي رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الناس أن يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان. الحديث غاية في الأهمية، حديث غاية في الأهمية. يقول لك إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يوشك الناس أن يتساءلون بينهم. الناس توشك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يوشك يعني خلاص الرابط جدا للقرب الشديد، وده حصل فعلا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي احاديث كثيره للصحابه جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيشتكوا من ده، بيشتكوا من ان حديث النفس والوسوسه وحاجات يعني تتعاظم، ان يعني يعظم عليهم ان هم يوصفوه او يقولوه او يكرروه. واصلا بالمناسبه هذا الحديث في باب الوسوسه، تمام؟ والوسوسه كأن الإنسان بالوسوسة يتحدث بداخله ومن قلبه ولكنه لا يتحدث، لأن الشيطان لما يجي يوسوس لك أنت مش بتسمع صوت شيطان، أنت كأنك بتسمع صوت نفسك، بتفتكر أن ده أنت، بتفتكر أن ده أنت رغم أن الشيطان هو اللي بيوسوس. فالإنسان في حديث نفسه من جوه، هو بيفكر وهو بيدور حاجة في مخه وهو بيقلب حاجة يعني بياخد قرار بيفكر فيه، هو بيسمع صوت نفسه أو وكأنه يسمع صوت نفسه. والإنسان ساعات بيبقى من جواه مراجعات أو بيهم بعمل معين أو بيفكر في حاجة معينة، فهو بيسمع الحاجات دي بصوت نفسه. ساعات بقى يسمع صوت نفسه بس في حاجات صعبة جدا، حاجات ما ترضيش ربنا، حاجات حرام، حاجات كفر، تمام؟ درجة ان بعض الناس اللي عندها وسواس يرجع مثلا من الصلاة مخنوق ومتضايق ومش طايق ويجي يقول لك كده نصا: انا بحس في الصلاة ان انا والعياذ بالله والعياذ بالله، ويكون بيبكي وبيعيط ومش طايق اللي هو فيه ده، يقول لك: انا بحس ان انا بشتم ربنا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب انت بتقول كده ليه؟ انا بحس ان انا بسمع نفسي وبقول كده، ده وسواس الشيطان. طب تيجي تقولي: لا انا بحسه من جوايا، ده من جوايا. اقول لك: لا ده من جواك، بس انت ما بتعرفش تفرق بين الاثنين، لان انا لو بفكر في حاجه كاني هسمع صوت نفسي، ولو ان الشيطان هو اللي وسوس لي انا برضو هسمع صوت نفسي لان هو جاي لي كانه بصوتي، وبناء عليه انا مش هبقى قادر افرق بين الاتنين. وانت لما الشيطان بيجي يوسوس لك بتفتكر ان ده حديثك كانه شيء بارادتك، رغم ان هو مش بارادتك تماما، بدليل ان انت بتقول انا كاره ده، مش حابب ده، مش عايز ده، بقول في نفسي ازاي اعمل حاجه زي كده، انا ما بقولش كده، انا مش عايز كده. طيب ايه الحكايه؟ هو عمال يتكلم بصوتك جواك وانت مش طايق تسمع صوتك اللي بيقول الكلام الغلط، رغم ان ده مش صوتك، ده مش انت اللي بتعمل كده خالص. فشوف الوسوسة، شوف الشيطان ابن الذين بيعمل فينا ايه، يعني شوف عشان كده ما ينفعش تمشي وراه، ما ينفعش تمشي وراه خالص، لانه عدوك، عايز يوديك في 60 داهية، عايز يدخلك النار، واضح؟ فالشيطان بيجي لك يوسوس لك، يخليك تتأمل بقى، تعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ يوشك الناس ان يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم، لحد ما واحد يقول ايه؟ هذا الله خلق الخلق. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق، اللهم لك الحمد، خلق الخلق، خلق البطة وخلق الوزة وخلق البقرة وخلق الجمل وخلق البني آدم وخلق العنكبوت وخلق الجبل وخلق النبات. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق، تمام؟ هذا الله خلق الخلق، خلق الخلق. فمن خلق الله؟ مين بقى اللي خلق ربنا؟ ويوقعك الشيطان في كام حاجة كده محتاجة تركيز. وهنا نسأل سؤال، هل السؤال ده صح؟ الشيطان يفضل يخليك في دماغك تقول شوف ربنا خلق ايه، شوف هو اصلا سكته البداية يقول لك ايه، يقول لك شوف ربنا سبحان الله خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا وخلق كذا وخلق كذا وخلق كذا وخلق كذا وخلق كذا، ويدخل لك جملة طويلة ويبتدي يقول ومين اللي خلق ربنا، وترجع تقوم سائل نفسك سؤال بقى، هو السؤال ده صح ولا السؤال ده كان من الشيطان جر رجل؟ ليه جر رجل؟ ليه؟ ما هو سؤال. السؤال انت بتقول مين اللي خلق البطة؟ ربنا. الوزة ربنا. الجمل ربنا. الفرس ربنا. النمر ربنا. السبع ربنا. مين اللي خلق الجبل؟ ربنا. النبات ربنا. الانسان ربنا خلق كل شيء. بس بعد كده تقوم في نفس السياق تقول طب مين اللي خلق ربنا؟ دول سؤالين. وانا لما اكلمك في التليفون واقوم قايل لك احمد اطلب لك ايه؟ ميلك تشيك ولا قهوه تركي؟ تمام؟ سؤال، هو انا قلت لك ان انا جاي؟ انا قلت لك ان انا جاي اصلا؟ يعني ايه؟ يعني انا مش جاي تطلب لي ليه؟ اضرب لك مثال تاني، محمود راح المستشفى عشان يولد، يجيب ولد ولا يجيب بنت؟ يجيب ولد ولا بنت؟ ايش عرفني؟ لو فكرت كده شويه يجيب ولد ولا يجيب بنت شويه هتقوم قايل ايه؟ هو محمود اصلا بيولد؟ محمود ما بيولدش، تمام؟ فكانه هو دمج سؤالين وطلعهم لك سؤال، والسؤال الاولاني اللي هو دمجه حط له اجابه لزقها فيه، فانت بقيت واخد الاجابه خلاص وبتدور بقى على اجابه للسؤال الثاني. لما يقول لك من خلق الله، السؤال هو ربنا اصلا مخلوق؟ ربنا اصلا مخلوق؟ لو قلت لك قول لي مين خلقه، انما تقول لي ربنا من خلق الله وهو اصلا مش مخلوق، تيجي تقول لي الله يعني ايه مش مخلوق؟ ما انا كنت بفكر شويه. طيب بلاش كلمة مخلوق، من أوجد الله؟ يا ابني ربنا سبحانه وتعالى محدش أوجده، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أوجد الوجود، هو اللي خلق الخلق، هو أول بلا ابتداء. تقول لي يعني أقول لك مفيش ليس كمثله شيء؟ أنت ما عندكش حاجة تعرف تستوعبها كده. الإنسان دايما بيفهم بالمثال، بيفهم بالمحسوسات، انما في حاجة عندنا اسمها غيبيات، وعندنا ايمان بالغيب، والله عز وجل ما شفناهوش فاحنا بنؤمن به غيبا من غير ما نشوف، وبنؤمن بصفاته غيبا من غير ما نشوفها. والله عز وجل هو الاول بلا ابتداء، وده غيب وانت لازم تؤمن به كده. لاني خلينا اضرب لك مثال، مين اللي اوجد هذه القطة؟ باباها ومامتها. طب الذكر والانثى بقى دول، تمام، مين اللي اوجدهم؟ باباهم ومامتهم. طب ونفس الكلام في الجمل، ونفس الكلام في البقره، ونفس الكلام في كذا، ونفس الكلام في الاخر. هتفضل تقول ايه؟ ده هيطلع كذا، وده هيطلع كذا، وده هيطلع كذا، وده هيطلع كذا، لغايه ما اجي اقول لك طيب اول قطه واول كلب واول اسد واول قرد واول نبات واول فرخه واول اول واحد، مين اللي خلقه؟ مين يعني؟ اكيد في حد خلقه. مين اللي خلق اول واحد؟ ما ينفعش تقول ايه ما هو برضه باباه ومامتها، يبقى في ماشي خلاص ماشي، يبقى دول باباه ومامتها، تمام ممتاز. الاثنين بقى دول باباه ومامتها مين اول بقى، مين اللي جابهم؟ هتقولي بقى هو ميتها برضه، هنوصل لايه؟ ما هو لازم يكون في حاجه مش كلب ومش قطه ومش بقره ومش عنكبوت ومش نبات ومش جماد ومش حاجه من الحاجات دي خالص، مش مخلوق، هو اللي يوجد المخلوقات، هو ده الخالق. والخالق ده مش مخلوق، لانه بالمناسبه لو مخلوق هيبقى لازم له خالق، فهروح للخالق الاولاني برضه. ما قايل له ايه؟ تعال انت الخالق، اه ممتاز، انت اوجدت دول، اه كويس جدا لطيف، طيب ممتاز، حد اوجدك؟ تقول لي اه والله في حد أوجدك. خلاص يبقى ده مش خالق، ده ايه؟ برضه مخلوق لسه، هات لي بقى واحد تاني، لغايه ما نوصل لفيه حد خالق مش مخلوق. ده خالق بقى مش مخلوق خالص خالص، تمام؟ تيجي تقول لي طب وهو ينفع؟ اقول لك انت هتقيس المخلوقات على الخالق والخالق على المخلوقات، هي دي اللعبه اللي الشيطان عملها معاك واللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنها هنا. ركزوا، النبي بيقول لك ايه؟ يوشك الناس ان يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق. عمال تبص على الخلق ويستدرجك، وتفضل انت تبص على المخلوقات والمخلوقات والمخلوقات، ويبتدي يترسخ جواك ان اي حاجه بتحتاج لحاجه توجدها، اي حاجه بتحتاج لحاجه توجدها، اي حاجه بتحتاج لحاجه توجدها، وكل وهو ده النظام وما فيش نظام الا كده. فتقوم جايب سيره مين؟ ربنا. فمن خلق الله، ما هو اي حاجه بتحتاج حاجه توجدها، فمين بقى اللي خلق؟ ربنا. لا اسكت، استنى، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الرد بقى، بيقول لك الرد، بيقول لك ايه؟ اولا قبل ما اشوف الرد النبي صلى الله عليه وسلم، انا بس عايز اقول حاجه، ما ينفعش تقيس ربنا سبحانه وتعالى من مخلوقات، لان ده خلق وده مخلوق، تمام؟ تيجي تقول لي طيب ومين قال ان اصلا في خالق؟ اقول لك طب تعالى بص، احنا مش هنتكلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالص خالص، تمام؟ مين قال ان في خالق للمخلوقات؟ ليه ما كانوش مثلا المخلوقات دي تيجي عشوائي؟ حلو، سؤال جميل لطيف عجبني، بس انا هسألك سؤال تاني، هل منطقي؟ احنا بنتكلم مش قال الله وقال الرسول اصلا، احنا بنتكلم ايه منطق؟ يعني في مجموعه من الناس اللي بتتكلم بالعقول وما عندهاش معلومه غيبيه، بس هنتكلم كلام مجرد. هسأل سؤال، هل المنطق والعقل بيقول ان ينفع العشوائيه تصل بنا الى هذه الدقه في التنظيم، ان يكون في مخلوقات زي الانسان بهذا العقل نوصل لها بالعشوائيه، ومخلوقات تمام زي البقر والغنم والجمال والحصنه والحمير والغزلان بهذا الشكل وبهذا التنوع برضو بالعشوائيه، ويكون في سمك بهذا التنوع برضو بالعشوائيه، والشعب المرجانيه دي جت بالعشوائيه، تمام؟ والماء والمياه والبحار والانهار جت بالعشوائيه، وطلع ان الكائنات دي بتشرب الميه الحلوه كلها بالعشوائيه، وان السحاب له طبقه معينه في الغلاف الجوي بيتحرك فيها ما ينفعش يتحرك تحتها برضو بالعشوائيه، والجاذبيه ما تنساش برضو جت بالعشوائيه، غير ان اكيد اللغات اللي موجودة في الدنيا دي كلها برضو جات بالعشوائية، واحتمال كبير جدا جدا جدا اجهزة الاجسام تبقى عشوائية، ده احتمال كمان يكون النباتات الخلايا اللي جوه والنظام الحرق برضو بالعشوائية. غير كده لو طلعت بقى في الفضاء وشفت نظام الافلاك فهو برضو بالعشوائية. الله، طب ما العشوائية حلوة ايه؟ ده العشوائية دي بقى بتعمل احلى تنظيم. هو ده منطق؟ هو ده منطق؟ هو المنطق يقول ان العشوائية تطلع اعلى درجات الدقة والتنظيم والابهار؟ المنطق بيقول ان كل ده مش عشوائي، وبناء عليه مستحيل يكون جه بعشوائي، ده المنطق. تعالوا بقى نتكلم بجد، تمام؟ لا، المنطق بيقول ان في حد اوجد كل ده، ده المنطق. المنطق ان ما دام الفضاء كله ماشي بقوانين فلكيه محدده بتطلع، انتوا واخدين بالكم يا جماعه ان القوانين فلكيه محدده دي لدرجه ان انت بتعرف تقيس النتائج لسنين طويله، لو عايز دلوقتي تعرف يوم الثلاث، تمام، في اول يوم 3 في نوفمبر سنه 2085 هتعرف الصلاه الظهر الساعه كام. يعني انا قصدي ايه، ان في نظام موجود بسيط جدا ان انت تبقى فاهم ده. فكل هذا التنظيم، كل هذا النظام مستحيل يكون جاي من عن عشوائيه. يبقى اكيد في ايه، في حد اوجده، واللي اوجده ده له قدرات غير عادية وعلم غير عادي. ما ينفعش يكون علم زي اللي عند خلقه، لان اللي خلقه عمال يكتشف الحاجات دي، انت عمال تكتشف وكل شوية تكتشف اكتر، يعني انت عندك علم قليل. فاللي خلق هو اللي عنده النظام، وهو اللي عنده العلم، وهو اللي عنده القدرة، وهو اللي عنده التدبير، وهو اللي عنده كل ده. تيجي تقول لي ممتاز خلاص انا اقتنعت، انا اقتنعت ان اكيد في حد خلق كل ده، ماشي، او اوجد كل ده، قول اللي انت عايزه. طيب ليه ما يكونش اتنين؟ يعني انت بتقول واحد، ليه ما يكونش اتنين؟ قلت لك انا ما بدايما اقول لكش ان هو واحد. انت عايز تعمل تكلمني، تعال نعدهم، انا يعني ما عنديش مشكله خالص على فكره، تعال يمكن يطلعوا 7، يطلعوا 18، يطلع 86. انا اسال سؤال، تمام، خلينا نتكلم برضو من غير ادله خالص، عايزين منطق وعقول. سؤال، انت شايف كم قانون؟ انت شايف كم قانون؟ يعني هسأل انا سؤال، البني ادمين بتوع الخالق، هنسميه خالق، هفترض ان فيه خالق A وخالق B وخالق C، هفترض البني ادمين بتوع خالق A احنا عارفينهم اللي هو احنا، طب خالق B بقى تعرف حاجة؟ طبعا بقول ده من باب الجدال فقط يعني، تمام، عشان بس محدش هيكفرني يعني. الخالق B بقى تعرفهم؟ يعني مثلا يكونوا مثلا بيشوفوا برجليهم، يبقى لهم نظام تاني. ما هو مستحيل لما تيجي تقولي مثلا ايه، انت عايز تعرف هو الخالق كم واحد، هاجي اقول لك هو نظام الكون كله مبني على قواعد ثابته واحده متسقه بين جميع الكائنات وعلى جميع الكائنات، والفروقات دقيقه ومحكمه المعادله برضو. فطالما كل حاجه طالعه بشكل واحد وقوانين واحد، ده اكبر دليل بالنسبه لي ان الصانع واحد، ولو كان الصانع اكتر من واحد كانت تعددت القوانين، وكمان كانت تضربت القوانين، واحتمال كانوا يتخانقوا مع بعض عشان كل واحد هو اللي يسيطر اكتر من التاني، صح؟ وكل ده ما حصلش، كل ده ما حصلش، يبقى ما فيش الا خالق واحد، شكرا. بس تيجي تقول لي خلاص ماشي، خلاص ما انا فهمت كلامك، وكلامك منطقي. انتوا ليه بقى بتقولوا الاسلام ولا اله الا الله محمد رسول الله يا ابو الانبياء وسيدنا موسى وسيدنا عيسى؟ اقول لك ما هو هي الفكره هنا، ان الناس وهي عايشه على الارض بيجي واحد بشري زيهم، يجي له سيدنا جبريل يقول له انت مبعوث من ربنا، ويدي له دليل ان اللي هو فيه ده حقيقي، اللي هو فيه ده حقيقي، يعمل له حاجه يبين له فيها ان هو حقيقي، وطبعا ربنا اختار هذا الرجل، ويقوم الشخص ده يروح لقومه يدعوهم بالحاجات اللي بيتعلمها من سيدنا جبريل اللي نازله من ربنا سبحانه وتعالى، تمام، او اللي بيوحى اليه بيها له بها، ويقوم عامل لهم حاجه اسمها معجزه. طيب ايه المعجزه يا جماعه؟ المعجزه بكل اختصار شيء خارق للعاده، تمام، للسنن الكونيه والقوانين الكونيه. فيروح يقول للناس يا جماعه شايفين الجبل ده، شايفين القمر ده، شايفين النباتات دي، شايفين الحيوانات دي، شايفين القوانين دي، انا جاي من عند اللي خلق الحاجات دي. لا انت كذاب. طب هقول لكم حاجه، هعمل لكم شيء خارق للعاده ضد القوانين دي، وبالرغم من كده انتوا مش هتلاقوا اي عدم انتظام في الكون، لان انا جاي من عند اللي عمل القوانين وهو قادر ان هو يحافظ على كل حاجه، فهعمل له حاجه خارقه وارجعها تاني مش من عندي، من عنده هو، تمام، عشان تفهموا ان انا جاي من عنده هو، من عند الخالق. اقول لكم اضرب مثال، هفترض دلوقتي انا معايا من باب ضرب المثال مش اكتر، ولله المثل الاعلى، بس ده من باب ضرب المثال، مثال بسيط جدا. انا بكلمك دلوقتي بقول لك انا معايا على التليفون مارك بتاع الفيسبوك. ايه يا مارك، ايه الاخبار حبيب قلبي، اخبار الفيسبوك ايه؟ حلو جميل. تقول لي لا انت مش انت انت مش صادق، انت ازاي مارك مش معاك على التليفون ولا حاجه؟ اقول لك يا عم والله مارك معايا. تبقى اه يا عم، لا يا عم صدقني مارك يا. طب انا اقول لك حاجه، انت فاتح فيسبوك؟ اه. مارك ممكن يا مارك دلوقتي تحول الفيسبوك بدل ما هو لونه ازرق تخليه لونه احمر عشان خاطر اللي جنبي بس مش مصدقني ان انت معايا. اه معلش عندي انا المره دي، بس خليه احمر. اه حلو اللون الاحمر جميل. تمام. يقوم ايه؟ يقوم عامله احمر. تقوم انت اقول لك اعمل ريفرش، تعمل ريفرش تلاقيه احمر. هقول لك ها استنى تاني مارك خليه موف، تعمل ريفرش تلاقيه موف. اقول لك ها مارك خليه اسود، تعمل ريفرش تلاقيه اسود. اقول لك مارك رجعه تاني ازرق بقى زي ما كان، تعمل ريفرش تلاقيه خلاص مارك اي اوامر شكرا. ده دليل ان انا كان مين معايا على التليفون بكل بساطه، بكل بساطه مارك. وبناء عليه المعجزه بتبقى من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. طب والانبياء بيجوا بيها ليه؟ عشان يقولوا لك ان احنا جايين من عند خالق السماوات والارض اللي سن السنن الكونيه ببساطه شديده جدا. ففي ناس بتصدق وفي ناس بتكابر، مش بس تكذب بتكابر. ليه؟ لانه قدامه الادله واضحه جدا جدا، فيقوم قايل لك ده ساحر، ده كاهن، ده مجنون، ده كذاب، يلا احنا مش هنصدق. لانه واقف قدام ادله هيعمل ايه؟ واضح؟ فعشان خاطر كده اتباع سيدنا موسى كان لازم يصدقوا سيدنا موسى والا يكونوا كفار. اتباع او قوم سيدنا موسى كان لازم يصدقوا سيدنا موسى والا يكونوا كفار. قوم سيدنا عيسى كان لازم يصدقوا سيدنا عيسى والا يكونوا كفار. الامه كلها بعد كده اتبعت لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي هيمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤمن والا هيكون كافر ببساطه شديده جدا جدا. واضح؟ دي القضيه، ده الشكل. طيب تعال بقى نروح لحته الكلام اللي كنا بنتكلم فيه. هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ قلنا رقم واحد ربنا اصلا مش مخلوق، عشان تسالني من خلق الله وبناء عليه السؤال غلط. لان انا لما اقول لك في الاول ربنا مخلوق اقول لك اه تقول لي مين اللي خلقه، انما انت تقول لو قلت لي ربنا مخلوق اقول لك لا تقول لي مين اللي خلقه وانا مش موافق على الاولى. واضح؟ فده رقم واحد. رقم اتنين، لو الخالق مخلوق يبقى المخلوق ده مش خالق وفي حد اللي خلقه، هيبقى ده الخالق بالاخر. يعني في الاخر لازم يكون في الاخر في خالق، وما ينفعش ما يكونش في خالق. وقلنا ان في خالق واثبتنا عقلا من غير نص شرعي ان هو واحد، ان هو موجود وان هو واحد وان هو اللي خلق الخلق، وبناء عليه جاءت هذه جاءت الانبياء والرسل عشان خاطر يبلغوا الناس بشرع هذا الخالق عشان خاطر يمشوا عليه. فمنهم ناس كذبت وكبرت ومنهم ناس آمنت واستقامت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. فاذا قالوا ذلك، شوف بقى العلاج النبوي ما تيجي يحصل حاجه زي كده تقول له ايه؟ فاذا قالوا ذلك فقولوا، اسمعوا والله اجابه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يقول فاذا قالوا ذلك فقولوا الله احد. يعني ايه احد؟ يعني متفرد. الله عز وجل متفرد. لما كنا بنتكلم دلوقتي مين اللي خلق البطة؟ الله. مين اللي خلق الوزة؟ الله. مين اللي خلق الجمل؟ الله. مين اللي خلق الجبل؟ الله. مين اللي خلق النبات؟ الله. مين اللي خلق الإنسان؟ الله. مين اللي خلق؟ الله. اسكت، ايه اللي انت بتقوله ده؟ الله متفرد. انت ممكن تسأل عن اي حاجة في الدنيا مين خلقها، بس ما تسألش مين ربنا. ربنا مش مخلوق. الله احد، الله متفرد، الله مش مخلوق، الله مش زي الحاجات دي، الله ليس كمثله شيء. الله له القوة الكاملة، له تمام القوة وكمال القوة وتمام القدرة، ليس كمثله شيء. الله عز وجل هو المدبر، الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الله عز وجل بكل شيء عليم، ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الله عز وجل هو الذي خلق الجنة وخلق النار. الله عز وجل خلق المخلوقات، مش بس كده، الله عز وجل خلق الزمان، خلق المكان، الله عز وجل خلق كل شيء. الله عز وجل خلق الحب، خلق الموت، خلق الحياة، خلق الخوف. الله عز وجل خلق كل حاجة، كل حاجة. فلما تيجي تقول هتتكلم عن ربنا زي بقية المخلوقات، النبي بيقولك أول حاجة تعملها لا، قول الله أحد. يعني إيه؟ يعني متفرد، ليس كمثله شيء. ما ينفعش أن أنت تتعامل معاه زي ما بتتعامل مع المخلوقات. الله أحد، احفظ دي واحد. ثم يقول الله الصمد. يعني ايه الصمد؟ الصمد اي الذي لا جوف له، ملوش جوف. يعني ملوش جوف؟ خلينا اقول لك حاجه، اسمع الحديث ده، الحديث عن انس رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم، لما خلق الله عز وجل آدم على صورته، صورة آدم اللي هي الصورة بتاعتنا دي، لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه. يعني خلقوا في الجنة وسابوا كده، سابوا في الجنة شوية كده تمام على هذه الصورة وسابوا في الجنة. يقول تركه ما شاء الله أن يتركه. فكانت الملائكة بتخش الجنة وإبليس يخش الجنة، ما هو إبليس قبل ما يطرد بقى لسه، كانت قبل القصة بتاعت إيه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، لا كان لسه بقى الكلام ده ما حصلش، لسه آدم موجود إيه في الجنة، مخلوق ومحطوط في الجنة تمام، لسه لم ينفخ فيه الروح من الظاهر والله أعلم يعني تمام، وموجود في الجنة ولكن لسه لسه قصة ما حصلتش يعني. فأول لما دخل إبليس الجنة كده وراح بص على سيدنا آدم يقول لك إيه، فجعل إبليس يطيف به وينظر ما هو، فضل يدور حواليه يلف حواليه تمام، وينظر ما هو، هو ده إيه، هو ده إيه، ويبص كده ويبص كده ويبص كده، هو ده إيه. يقول فلما رآه أجوف، يعني إيه، يعني جوه في حتة يخبط كده يلاقي إيه، يلاقي في صوت بيرن، ده في حتة جوه فاضية، في معدة فاضية. يقول فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. يعني خلقا لا يتمالك؟ يعني دائما يحتاج إلى من يملأه ويسد عجزه، فهو ضعيف أمام احتياجاته وشهواته. طيب عرف دي منين؟ ان هو مجوف. يعني ايه؟ يعني المجوف ضعيف ومحتاج حد. طب يعني ايه الله الصمد؟ الله الصمد اي لا جوف له. يعني ايه؟ يعني مش محتاج حد، مش محتاج حد. الله عز وجل صمد، يعني ايه؟ يعني تصمد له الخلائق في الحاجات. يعني ايه؟ يعني تميل اليه وتذهب اليه الخلائق في الحاجات. طيب ليه؟ لان هما مجوفين، انما هو جل في علاه اطلاقا، مش محتاج حد، مش محتاج حد خالص. وبناء عليه الله مش محتاج حتى العبيد، مش محتاج ان هما يعبدوه، بس انت هتفضل محتاجه، وانت هتفضل محتاج لانك مجوف. اقول لك يعني ايه مجوف ويعني ايه احتياج عشان خاطر تفهمهم. انت عندك معده، المعده دي فاضيه، لما تفضى تقرص عليك فتجوع فتروح تاكل فتسد التجويف اللي جواك فتستريح. عندك عروق اوردة وشرايين جواها دم، الدم ده المكونات بتاعته مية. طب المية تقل من جسمك فتبتدي تحس ان انت عطشان وعايز مية، فتبتدي تحس باحساس مش جعان، لا احساس ايه، احساس عطشان، فتروح تشرب عشان تملي التجويف اللي جواك. وكذلك في الشهوة، وكذلك في الحب، قلبك مجوف تمام، مش قصدي العضلة، ولكن أقصد إن العضلة دي هي كمان عند بعض أهل العلم يعني هي الموضع القلب، القلب مش هو العضلة، القلب المذكور يعني إلا من أتى الله بقلب سليم تمام، مش المقصود اللي هي العضلة اللي بتنبض، ولكن بيقولوا إن ده مكانها، أهل العلم بيقولوا أو بعض أهل العلم بيقولوا إن ده مكانها تمام، إنما مش هي، إنما ده مكانها. فهو ايضا مجوف عشان خاطر كده انت بتحتاج حاجه تملاه تمام، تملاه، لازم تملاه. فدايما بتحس باحتياجك للناس، احتياجك لله عز وجل، احتياجك للاكل، احتياجك للشرب، احتياجك للجواز، احتياجك للناس. فطبيعي ليه؟ لانك مجوف تمام. انما الله جل في علاه صمد، لا يحتاج الى احد، تصمد اليه الناس والخلائق في حاجاتهم، وهو جل في علاه ليس كمثله شيء، لا يحتاج إلى أحد، غني جل في علاه تماما عن كل الناس، له الغنى التام الكامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو وصلت لهذا الحد من الوسوسة، وإن الوسواس جاي يقول لك طب كل حاجة اتخلقت، مين بقى اللي خلق ربنا؟ قل له الله متفرد، الله أحد، الله احد متفرد، ما ينفعش يتقاس على بقيه المخلوقات. بقيه المخلوقات ينفع تقول مين اللي خلقها، انما ربنا لا. الله الصمد، المخلوقات دي كلها مجوفه تحتاج ربنا سبحانه وتعالى. الله صمد لا يحتاج الى احد، بتقيس مين على مين؟ اسكت يا شيطان اسكت، ده اعتقادي سليم. الله احد، الله الصمد، وبعدين لم يلد. انت فاكر ان الله عز وجل جه من يعني يجي منه مثلا؟ يعني الله عز وجل هو خلقنا وهو بقى هو ذات نفسه ممكن يولد او يجيب اله؟ لم يلد. ما تقيسوش على نفسك حتى لو كان هيزيد، ما تقيسوش على نفسك، تمام؟ رغم ان الميلاد بالنسبه للحيوانات والبني ادمين حاجه حلوه، لان ده معناه الاستمرار، انما هو مستمر من غير جل في علاه له الحياه، الحي القيوم، الحي، الله عز وجل الحي، الحي جل في علاه، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله جل في علاه حي جل في علاه، تمام؟ وبناء عليه هو كمان لا يحتاج إلى تكاثر. يعني بالمناسبة المخلوقات بتحتاج إلى تكاثر لأنها بتموت، تمام؟ لو ما كانتش بتموت بالمناسبه كان هيبقى التكاثر في حقها معيب، انما دلوقتي عشان خاطر هي بتموت فالتكاثر في حقها شيء جميل، لان كده هتستمر. طب الله عز وجل لا يموت ولا يتكاثر لان هو مش محتاج ده، هو جل في علاه الحي جل في علاه، وبناء عليه انت بتتكلم ايه؟ لم يلد، مش هيحتاج حد. ما هو صمد، ما هو احد متفرد، ولم يولد وما احتاجش حد يوجده خالص، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، فما احتاجش ان حد يوجده. فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا احد، ما فيش حد يكافئه ويماثله اطلاقا. فما تقسوش على كل اللي فات وانت بتقول هذا خلق الله، تمام؟ او هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله، ما تقولش كده. انت بتقول كده ايه؟ بتقيس مين على مين؟ بتقيس اللي مش متفرد على المتفرد، بتقيس اللي محتاج على اللي مش محتاج، بتقيس اللي بيموت على اللي مش بيموت، بتقيس اللي بيتولد على اللي مش بيتولد، بتقيس مين على مين؟ بتقيس اللي بيقدر على اللي مش بيقدر، بتقيس اللي بيدبر على اللي مش بيدبر، بتقيس اللي خلق على اللي اتخلق، بتقيس ده على ده؟ ليس كمثله شيء، ما ينفعش. الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد. طب بعد ما اقول الكلام ده كله ايه اللي يحصل؟ يقول لك ثم ليتفل على عن يساره ثلاثا، مش تطف التف يعني اللي هي الحركه بس دي، تمام كده اهو تقوم ليه؟ لان ده موضع الشيطان. تعالى يا شيطان تعالى، انت هيتف عليك دلوقتي، تمام؟ مش تطف معنويا يعني، تمام؟ ما تطفش على اللي جنبك. تتفل ثلاثا وبعدين قال وليستعذ بالله من الشيطان. يا رب ابعد عن الشيطان ده. عارفين ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو الشخص من جواه ما كانش عايز يسأل الاسئلة دي، انما الشيطان هو اللي جره، الشيطان هو اللي جره. عشان خاطر كده يا جماعة كل واحد مصاب بالوسواس، فرق لو سمحت. هل انت مصاب بالوسواس بمعنى ان انت الشيطان بيوسوس لك، ولا انت مصاب بالوسواس بمعنى ان انت اللي بتفكر؟ انت مش بتفكر في الحاجات دي اطلاقا، دي الحاجات دي بتجيلك بشكل لا ارادي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، هو هيعفو عنك، لان الحاجات دي بتجيلك لا اراديا. فتعمل ايه؟ فتقوم قايل اول ما الافكار دي تجيلك الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وتستحضر معاني الحاجات اللي احنا قلناها دي، وتدفل ثلاثا وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان. وفي روايات تانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. ما تقعدش تفكر، اشغل نفسك بحاجه تانية عشان ما تقعدش تفكر خلاص. طب تيجي تقولي طب مش انا كده ضعيف الايمان؟ اقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك صريح الايمان. يعني ايه؟ يعني هو الانسان مؤمن، انسان مؤمن اللهم لك الحمد، فالشيطان مش عارف يخليه يكفر، فيعمل معاه ايه؟ يعمل معاه ايه؟ طيب بص انا هوقعك في المعاصي والمخالفات، فهو مش عارف برضو ان هو يوقعه في المعاصي والمخالفات، يقوم عامل ايه؟ يقوم رفضل يروح يوسوس له على طول. طب يقول لي ما انا بعمل مخالفات وبيوسوس لي بالمخالفات، اقول لك ساعات بتقع، انما في احوال انت بتكون قوي فيها تمام؟ او ثابت على الايمان، هو عايز يرجعك في الكفر مش عارف، يقوم عامل ايه؟ يقوم وسوس لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الحديث ان الناس سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسه التي يجدها احدهم لان يسقط من عند الثريا احب اليه من ان يتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الايمان، يعني ده دليل على وجود الايمان عندك، بدليل لو كنت انت مش مؤمن هيجي لك ليه؟ تمام؟ الواحد مش مؤمن هيجيله ليه؟ انما هو بيروح للمؤمن يفضل يغلط في ربنا وممكن يسب ربنا سبحانه وتعالى، فاللي موسوس يبتدي يقول انا مش عايز اقول كده، انا بقول كده ليه؟ انا مش عايز اقول كده، مش انت اللي بتقول، ده الشيطان. فبيقول ايه؟ ذاك صريح الايمان، ان الشيطان ياتي العبد فيما دون ذلك، يعني يروح للعبد فيما دون ذلك، ما دون الكفر، يروح يوسوس لك بالذنوب والمعاصي، يقول فاذا عصم منه، لو ما عرفش يعمل معاه حاجه وقع فيما هنالك، يعني يقع في الوسواس، يفضل بقى يشتته بالوسواس، يفضل يجيله يقول له ايه؟ اشتم ربنا، انت بتشتم، انت بتكره من ربنا، انت بتكره بربنا، انت بتصلي رياء، انت بتصلي سمعه، انت تصدقت عشان خاطر يقولوا عليك متصدق، انت عارف انت طولت الصلاه عشان خاطر يقولوا عليك ان انت طولت الصلاه، ما تعملش كذا عشان خاطر كذا، اعمل كذا عشان خاطر كذا، انت مرائي، انت وحش، انت ضميرك، انت يفضل يعمل كل ده، لان الشيطان بيحاربك. هو النبي اللي بيقول لك كده اهو، ذاك صريح الايمان، هو لقاك مؤمن فجالك، امال هيروح لكافر يوسوس له؟ ما هو كافر هيسيبه، الراجل عمل اللي عليه خلاص، تمام؟ انما هو يروح للمؤمن يقول لك ذاك صريح الايمان، ان الشيطان ياتي العبد فيما دون ذلك، يعني الكفر، فاذا عصم منه، لو خلاص مش عارف يعمل معاه حاجه، وقع فيما هنالك، وقع في الوسواس، يفضل يوسوس لك لغايه ما يتعبك ويهلك قوتك تماما. اللي انا عايز اقول الخلاصه، فكر وتعلم واعرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهك لايه وحللك المشكله ازاي، هتلاقي حلول لحاجات بغايه في البساطه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هتلاقي حاجات انت كنت فاكرها مشاكل، هي مش مشاكل، مش مشاكل، هو الشيطان اللي جاي يوسوس لك. استعذ بالله عز وجل وكمل طريقك، انت على الصلاح، انت على الفلاح، اتقي الله عز وجل في نفسك بس اهم حاجه، وكمل في طريق الخير، انت على خير، وربي يهدينا ويتوب علينا ويجزيك خير ويصرف عنا الشيطان ويكتب لنا الخير اجمعين، اللهم امين.